أوهام وما إلى ذلك ما يصح، لأن معنات كل مجالس كلها بهذا الطريق. لا، بعض الناس يعني يتكلم عن شيء بشراهة، يعني يتكلم عن شخص معين أو عن ابن أو عن إيش؟ يعني ربما بعض الأشخاص يتكلم عن شيء بشراهة بإعجاب شديد، فصاحب الأمر يقول له اذكر الله اذكر الله برك برك. قضية كونه أقول مثل هذا شخص معين يعني يقول كلام أو يعني يقال كلام في شخص وقد يخشى منه ويقال له قل بارك الله فيك، لا بأس بهذا. جزاكم الله خيرا.